طيب نريد، طيب نريد ما حكم الجمعية، وهي جمع شيء من المال من كل فرد في نهاية كل شهر يدفع لأحد الأفراد في فيها من هذه الجمعية. إذا كان المقصود من هذا الجمع أن يعين بعضهم بعضا دون الاستفادة المتساوية الأطراف فلا مانع من ذلك، فهو من باب التعاون على الخير. أما إذا كان من باب المبادلة، أنه هذا مثلا في شهر بياخذ المجموع لنفترض مثلا 100 دينار، وشهر ثاني بياخذ الثاني، والشهر الثالث وإلى آخره، ثم قد يأتي دور أحدهم لا يأخذ حقه، أو أحدهم أخذ حقه وولى، بينما كان دفع مثلا 10 وقبض 100، وهذا يدخل في الربا. لكن إذا كان التجمع قام على أساس التعاون، التعاون فنعم العمل، هو يعني اللي هو الدور الكل يأخذ في نهاية المطاف 100 100 100. لا مش هذا الذي أعنيه. آه. يعني إذا واحد أخذ والآخر لم يأخذ، يعتبر ما أخذه الأول إهانة له، ولا يندم على ما فعل، لأنه شكلت هذه الجمعية من أجل التعاون على الخير، وليس من باب أنه كل واحد يأخذ نفس الحصة، لأنه حينئذ قد يخل بهذا الشرط. كما ضربت لك مثلا، رجل لأول شهر دفع 10، ثم أخذ في آخر الشهر 100، ثم سافر وغاب وما عاد شارك في الجمعية، فبأي حق أخذ 100؟ واضح؟ واضح. طيب بس يعني عملية إذا أخذ المقصود في إذا الجمعية الكل في الحضر والكل محتاج إلى هذه الجمعية. يا أخي هذا هو، لكن إنسان يمرض، يموت، يسافر إلى آخره، فإذا كانت لم تقم هذه الجمعية على ملاحظة ما قد يطرأ على بعض أفرادها مما يحملهم على الامتناع عن متابعة المشاركة، بحيث أنه في نهاية المطاف يكون كل مشترك أخذ مثل الآخر. نعم، العلة تكون إذا أخذ كل منهم مثل الآخر فيها علة؟ علة التجويز. علة التجويز له جانبان. نعم. إما الثبات على المشاركة ليأخذ كل واحد مثل ما أخذ الآخرون، وهذا لا يمكن تحقيقه، ولذلك لابد من أن يكون هناك الاتفاق على التسامح. يعني إذا كان فيها مبدأ التسامح. أي نعم. طب إذا حصل أنه الجميع يأخذوا بمثل ما أخذ الأول، لا حول ولا قوة إلا بالله، يحصل فيها يا أخي رح نقول لك هذا لا يمكن ضمانه. لكن إذا حصل ما في شيء. نحن هلا بدنا نحكي على أساس إذا، ولا بدنا نحكي على أساس دع ما يريبك إلى ما يريبك، وعلى أساس قوله عليه السلام ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذا كنت تتكلم عن ما وقع، فهذا إذا وقع كل واحد أخذ وانتهت الجمعية ما فيها شيء. لكن السؤال عادة لا يكون من أجل ما وقع، وإنما من أجل ما قد سيقع. ما يقع. أي نعم. هذا هو. بارك الله فيك، لأنه أستاذ بالنسبة لهذا الأمر أنا سألت بهذا السؤال، لأنه في أحد الشباب ناقل عنك هذا الأمر، يقول القرض إذا جر منفعة فهو ربا لا شك، لكن لا، هذه مشاركة ليس علاقة بالقرض، يعني ليست، لم تقل بذلك في هذا. لا لا، بارك الله فيك وفيك بارك. نحن قولنا دققت عليك في هذه المسألة لأنه قلت أشك أن الشيخ يتكلم. المهم الآن فهمت علي جيدا. بارك الله فيك. نعم وفيك.